صلي صلي صلي على الهادي صلي صلي صلي صلي على الهادي صلي صلي صلي صلي صلي معنا عنبينا طه اللي بيشبع فينا والحفل بنور مزينا صلي صلي وعرسنا الشاب المزيون شرف وتقوى عائل وحنون لحلاله بعيونه يصون على الهادي صلي صلي صلي صلي معنا عنبينا طه اللي بيشبع فينا والحفل بنور مزينا صلي صلي صلي وعريسينا الشاب المزيون شرف وتقوى عائل وحنون لحلاله بعيونه بيصون على الهادي صلي صلي صلي صلي بالتقوى ريح بالك بتفوح